هنا نعود إلى سؤال الأخ الذي يسأل عن قول الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. أنت الآن لو عجزت عن استعمال الماء، أليس الله سبحانه وتعالى قد أباح لك التيمم؟ ضاق عليك الأمر، لا تستطيع أن تستخدم الماء، إما لعدم وجوده ولأنك تخشى من مرض كما حصل لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما احتلم فقام فتيمم وصلى بأصحابه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الشكوى: كيف يحتلم ويتيمم ويصلي بهم؟ فقال: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم. فسأله رسول: لما فعلت ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله مقرا له على ذلك. إذن هنا: أو كذلك يحول بينك وبين الماء عدو، أو يصعب عليك استعمال. هنا ضاق عليك الأمر، وسعت لك الشريعة أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب ضربة واحدة فتمسح بهما وجهك وكفيك. إذن هنا وجد كنت في مكان لا يوجد فيه الماء فضاق عليك الأمر، وسع الله لك بأن تتيمم. وأنت في هذه الحالة بعد ذلك وإذا بالماء يصل إليك، إذن اتسع الأمر فضاق عليك فأصبحت لا تستعمل التيمم، وهكذا. والأمثلة كثيرا. هنا الأخ يقول: ما هي مواقيت الحج الزمانية والمكانية؟ ومتى تشرع التلبية ومتى تقطع؟ أما بالنسبة للمواقيت الزمانية فهي الأشهر: شهر شوال وشهر ذي القعدة، يقال ذي القعدة وذي القعدة، والأشهر أو الأفصح الفتح ذو القعدة. وبعض العلماء يقول تسع من شوال كالشافعية، وبعضهم يقول وبعض العلماء يقول تسع من ذي الحجة كالشافعية، وبعضهم يقول عشر من ذي الحجة أيضا، يعني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهم الحنفية والحنابلة، وبعضهم يقول شهر ذي الحجة كاملا. والمسألة فيها كلام نبينه إن شاء الله تعالى. والمهم أن هذه أشهر الحج، فمن تمتع بها يعني اعتمر في هذه الأشهر وبقي ولم يسافر وحج من نفس العام فيعتبر متمتعا. هذه هي المواقيت الزمانية. أما المكانية فقد بينها حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، ومثله حديث ابن عمر وغيرهما، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وذي الحليفة تصغير الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، وهو نبات معروف فسميت. وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة، والجحفة قد تخربت ونقلت إليها حمى يثرب بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقطنها الكفار، خربتها السيول، فأصبح الإحرام الآن من مدينة رابغ وهي تسبقها، فالإحرام منها في احتياط. ووقت لأهل نجد قرن المنازل الذي يعرف بالسعيل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل ويعرف الآن بالسعدية، ولأهل العراق عرق، جبل هناك معروف ويسمى بالضريبة. المواقيت الأربعة التي هي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ذات عرق فإنها لم ترد في حديث عبد الله بن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، إلى آخر الديث. ومن كان منزله دون ذلك فهل له من حيث ماذا حل، يعني من المكان الذي هو فيه. إذن هذه هي المواقيت. أما بالنسبة لميقات أهل العراق فاختلف فيه، ورد فيه حديث أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال الذي وقته عمر رضي الله تعالى عنه عندما شكى أهل العراق بأن ميقات قرن وكذلك يلملم جور عليهم يعني بعيد عليهم، فقال خذوا حذوها فحدد لهم ذات عرق. ومن العلماء من قال وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقته عمر دون أن يعلم بتوقيت رسول الله، فجاء موافقا لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك. فكم من الآيات نزلت مؤيدة لماذا؟ لقول عمر، كمسألة الحجاب والأسرى وغير ذلك. بعد ذلك يقول ماذا ومتى تشرع التلبية؟ مجردا تدخل في الإحرام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قامت به ناقته يعني استقرت به ناقته واقفة شرع ماذا؟ في التلبية، كما جاء في حديث جابر والذي سنشرحه إن شاء الله قريبا. ومتى تقطع؟ عندما تدخل الحرم وتقف هناك وتبدأ بالطواف، إذا أردت تبدأ بالطواف تقطعه، ثم تعود إذا أحرمت بالحج وتبقى معك التلبية إلى أن تبدأ برمي الجمرات، تقول بسم الله والله أكبر. إذن كل شيء له حدود، وهذا إن شاء الله إذا يسر الله سنبين مثل هذه الأمور بسورة شبه مفصلة. يقول هنا الأخ أمور تتعلق بالسعي، هل يشترط له الطهارة؟ فيه خلاف، الأفضل أن تتطهر، ولو لم يتطهر الإنسان فلا يضر. هذا السؤال الأول. الثاني، كم عدد الأشواط ومن أين يبدأ؟ الأشواط يعني في السعي سبعة، يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، ذهابه سعيه يعني من الصفا إلى المروة واحد، ثم من المروة إلى الصفا الثاني، ثم من الصفا إلى المروة الثالث، وهكذا إلى أن تتم. أما بالنسبة للطواف حول البيت فتبدأ من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى أن تعود إليه، هذا شوط واحد. بعد ذلك يقول الجاري بين العلمين، يعني قصده الإسراع، هذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأصل في ما حصل من هاجر عندما وضعه إبراهيم عليه السلام هي وابنها إسماعيل في ذلك المكان، ووضع عندهما جرابا من التمر وأيضا قربة فيها ماء، في القصة المشهورة التي المطولة التي جاءت في صحيح البخاري، فإنه عندما نفد التمر وانتهى الماء أخذت تجري فتصعد على الصفا، يعني فإذا اختفى عنها ابنه صعدت على الصفا لترى، ثم تمشي، ثم أيضا تسعى يعني تسرع إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى المروة، وهكذا إلى أن جاءتها النجدة عندما جاء جبريل فضرب بجناحه أو برجله الأرض فخرجت ماء زمزم. يقول هذا، وهل الصفا والمروة من، يمكن شوف آخر شيء ذا صح. أولا أيها الإخوة، هناك أوقات يستجاب فيها الدعاء، ولا شك أن تلكم الأماكن من الأماكن التي فيها فضل، لكن وردت أحاديث في أماكن حتى ليست في تستجاب فيها الدعاء، ما بين الأذان والإقامة في آخر الليل، ما بعد أذان الجمعة وصعود الإمام إلى المنبر، هناك مواضع نص عليها وجاءت في الأحاديث. وأهم شيء في استجابة الدعوة هو أن تحسن القصد، أن تقصد بدعائك وجه الله تعالى، وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وألا تيأس وألا تمل من ماذا؟ من طول ماذا؟ عدم الإجابة. قد تكون الإجابة حصلت ولكنها وضعت بأمر أنت أحوج ما تكون إليه. يقول الأخ هنا في سؤال طويل يتكلم، يقول ما حكم أن يقرأ الإنسان أن يقرأ ثلاثة سورة ياسين في صوت واحد معا، هل يصح ذلك؟ الأصل أن الإنسان يقرأ وحده، لكن إن كان هذا الذي يقرأ يعلم الطلاب فلا مانع، أو أن يطلب من أحد تلاميذه أن يقرأ ليستمع إليه الآخرون ويطبقون أحكام التجويد ومخارج الحروف وغيره، فهذا لا مانع. أما أن يتخذ ذلك عادة فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا من السلف الصالح. هل يصح ذلك أم الأفضل أن يقرأ رجل والباقي يسمع؟ نعم، الأولى أن يقرأ وأن يستمع، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكذلك الحال في خطبة الجمعة وإذا قرأ فأنصتوا. ثم بعد ذلك هل ذلك بدعة وهل في قراءة القرآن بدع أم أي؟ هو أيها الإخوة ليس في قراءة القرآن بدع، القرآن ليس فيه بدع، لكن الفعل الذي يحصل. مثل أن بعض الناس الآن إذا مات لهم ميت جاءوا فوضعوا سرادقا وجمعوا فيه يعني مجموعة من الناس وبدأوا يقرون القرآن بأصوات معينة وتأتي الولائم، هذه لا أصل لها. بل أصلا التعزية هذه مختلف فيها، بعض العلماء لا يرى، وإنما تعزي عند القبر. أما أن تجعل أيام محددة نعم نقول وردت ثلاثة أيام، لكن المسألة فيها خلاف. إذن التعزية ينبغي إن كانت فلتكن وفق السنة. هنا يقول الأخ والدتي مريضة مرض مزمن ولا تستطيع صوم رمضان ولا القضاء، فهل عليها الإفطار؟ إذا كانت لا تستطيع ومرضها مزمن فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. وتعلمون يعني المسكين ماذا يطعم عن كل يوم؟ صاع ونصف. يعني لو جاء بكيس رز هذا الذي 45 كيلو لكفى.